Book 2 54 54 التسوق Nakupovanie أريد أن أشتري هدية. Chcel by som kúpiť darček. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Ale nič príliš drahé. ربما شنطة يد. Možno kabelku. أي لون تحب؟ Akú farbu by ste chceli? أسود, بني أو أبيض. Čiernu, hnedú alebo bielu? كبيرة أو صغيرة. Veľkú alebo malú? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Môžem sa pozrieť na túto? هل هذه من جلد طبيعي؟ Je z kože? أو هل هي من جلد صناعي؟ Alebo je z umelej hmoty? من جلد طبيعي طبعا. Samozrejme z kože. هذه نوعية ممتازة. To je obzvlášť dobrá kvalita. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Kabelka je skutočne cenovo výhodná. هذه تعجبني. To sa mi páči. سأخذها. Vezmem ju. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Môžem ju eventuálne vymeniť? بالتأكيد. Samozrejme. نغلفها كهدية. Zabalíme ju ako darček. هناك صندوق الدفع. Tamto je pokladňa.